سميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى المنافقين في سورة البقرة لأولها، بعدما ذكر المؤمنين وذكر الكافرين فصل تفصيلا في المنافقين، يفضحهم ويخزيهم سبحانه وتبارك وتعالى، ويظهر أمرهم ويضرب لهم الأمثلة السيئة التي تدل على القبيح فعالهم، فيقول سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس، بعض من الناس يقصد بهم بعض من هؤلاء اللي كانوا من الأوس ومن الخزرج، كانوا يقولون آمنا بالله واليوم الآخر، وحقيقة الأمر أنهم لم يكونوا مؤمنين وما هم بمؤمنين، ولكنهم يفعلون ذلك خداعة خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا، يريدون أن يحصلوا على مكاسب في الدنيا من أن لا تقام عليهم حدود الله سبحانه تبارك وتعالى، وأن يأخذوا من الشريعة ما يأخذ المؤمنون، فيأخذون النصيب من الغنيمة، النصيب من الفي، يأخذون من المؤمنين ما يقدرون عليه أن يأخذوا بزعمهم أنهم مؤمنون، يخادعون الله والذين آمنوا. وحقيقة الأمر أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، خداعهم يحيق بهم وهم لا يفطنون لذلك، لا ينتبهون لما يراد بهم، فالله سبحانه تبارك وتعالى يملي لهم، يقول: واملي لهم إن كيدي متين، ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالمنافق كافر، والله عز وجل يملي لجميع الكفار المنافقين المبطنين للكفر، وكذلك الكافرين الذين يظهرون للناس ما يبطنون وهو الكفر، كلهم كفار. فالله عز وجل يقول إنه يملي لهؤلاء الكفار، فلا يظن هؤلاء أن في إملاء الله عز وجل لهم الخير لأنفسهم، إنما يملي لهم، يعني يصبر عليهم ويمهل ويمهل ويمهل حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هؤلاء لا ينتبهون لموضع خديعتهم أنفسهم واستدراج الله عز وجل لهم، فهم يعملون في الدنيا من أجل الدنيا، فالله يعطيهم ما طلبوا في هذه الدنيا شيئا فشيئا حتى يجعلهم عبرة لخلقه سبحانه تبارك وتعالى. في قلوبهم مرض، في قلوب هؤلاء المنافقين المرض، والمرض هو الشك والنفاق والجحد والتكذيب في قلوب هؤلاء، فقلوبهم مريضة، ومرضهم الشك في أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، مهما رأوا من آيات تدل على نبوته ما زالت القلوب فيها الشيء، فهم يصدقون بالظاهر أحيانا، ولكن لا يدخل هذا التصديق إلى قلوبهم، فإذا بالقلوب منكرة وهم مستكبرون عن الإيمان، فالله سبحانه تبارك وتعالى عاملهم بقصدهم هذا. في القلوب مرض، طيب خذوا مرض فوق مرض، فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا، زادهم إما إخبار وإما إنشاء، إما يخبر الله سبحانه عن الجزاء، وإما هذا إنشاء بمعنى الدعاء، يعني الدعاء يقول لك الإنشاء، الأمر والنهي والاستفهام، الأمر والنهي والدعاء، فهذا من الدعاء، كأنه يدعو عليهم ربنا يزدهم مرض على مرضهم، هذا الإنشاء، أو الإخبار وهو متحقق أن الله عز وجل يخبر. قلوبهم مريضة بسبب شكهم في النبي صلى الله عليه وسلم، فزدناهم مرضا فوق مرضهم، ابتلينا هؤلاء زادهم مرضا، القلوب مريضة، فكلما جاءت آية وكلما جاء حد من حدود الله، كلما ازداد المؤمنون إيمانا، وكلما ازداد المنافقون نفاقا. هنا الإيمان يزيد وكذلك الكفر في قلوب الكافرين يزيد. المؤمنون يقول الله عز وجل زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زادهم إيمانا مع إيمانهم. فالله يزيد المؤمنين إيمانا، كلما نزلت إذا أنزلت سورة على النبي صلى الله عليه وسلم آمن المؤمنون وصدقوا وعملوا فازدادوا إيمانا، تصديقا فوق تصديق وعملا فوق عمل وثوابا من الله سبحانه على ذلك. الكفار وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. كلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء المؤمنون يقبلون، المنافقون يعرضون، وينظر بعضهم إلى بعض، حد شايفكم؟ ما فيش حد يهرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع ما نزل من القرآن وحتى لا يعمل بذلك. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله ورسوله يرفضون ذلك ويزدادون مرضا، فالله يزيدهم رجسا إلى رجسهم ويميتهم على كفرهم هذا والعياذ بالله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي ازدادوا كفرا ونفاقا وجحدا وتكذيبا، زادهم الله يعني كأنه دعاء عليهم فليزدهم الله عز وجل فوق المرض أمراضا حتى يبتليهم بعذاب شديد، أو يخبر عن حالهم إنهم ازدادوا فعلا هذا الشيء، زادهم الله مرضا ورجسا ونتنا فوق مرضهم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عند الله عز وجل ما يستحقون من أليم عذابه، لهم عذاب أليم. يبقى ذكر قبل ذلك الكفار لهم العذاب العظيم أعظم العذاب، والمنافقون تحت هذا العذاب أيضا لأنهم كفار، ولهم عذاب أيضا أليم، معنى عذاب مودع، مودع أليم فعيل بمعنى مفعل يعني مؤلم، عذاب مؤلم. بإيه هذا العذاب؟ استحقوا العذاب بما كانوا يكذبون، بسبب كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بكل ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبما فعلوا مع ربهم سبحانه وتبارك وتعالى. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذه قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف، قراءة باقي القراء ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون تقول صدق وصدق، كذب وكذب، كأنها المبالغة في الأمر، فهذا صدق مع الله فصدق بكلام الله فصار صادقا صار صديقا، من الصدق، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. العكس، الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهو هذا الإنسان الذي كذب ولا يزال يكذب، يكذب لغاية ما يصير عند الله كذابا، منهم هؤلاء المنافقون الكذابون المكذبون. يبقى لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فيفترون على الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول أنزل عليه كذا، يقول لم ينزل هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بشيء لا يصدقون، فهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون النبي صلى الله وسلامه عليه. يبقى لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يفترون على الله ويفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كانوا يكذبون يجحدون هذا الدين. فكأن الكذب صار تكذيبا، مبالغة في كذب ورا كذب ورا كذب، لغاية ما وصل إلى جحود كل ما جاء به النبي صلى الله وسلامه عليه. فلولا الخوف من المؤمنين لأظهروا ذلك، هم يخافون من المؤمنين، زي عبد الله بن أبي بن سلول يخاف من الخزرج إنه هو مازال رئيس فيهم، فإذا أظهر التكذيب يشيلوه، فلا خليه على هذا الشيء، يبطن التكذيب ويظهر أنه مع المسلمين عشان يبقى هو الرئيس على الخزرج، يفعل ذلك. فالله عز وجل يقول لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يبقى الآية هذه فيها من القراءات يقول الله عز وجل في قلوبهم مرض. في قلوبهم هنا الميم اللي في آخرها وضميرهم يأتي في الصلة لقالون بقلفه وأيضا لابن كثير والأبي جعفر في قلوبهم في قلوبهم في الوصل يعني في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فزادهم هذه يفتحها الجمهور ويميلها ابن عامر بخلف عن هشام بخلف عن هشام بهذه فزيدهم الله مرضا. ودي في الآية دي فقط اللي في الاتفاق عن ابن زكوان فيها وإن كان له خلف في غيرها. أيضا يميلها حمزة يميلها هذه الكلمة فزيدهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم هنا مرضا ولهم عذاب أليم في الإدغام الكامل بغنة للجميع ما عدا وجه لحمزة فيها بغير غنة وقراءة خلف عن حمزة فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. ورد ولهم عذاب أليم قراءة الأزرق عن ورش وقراءة أزرق الأصبهاني ولهم عذاب أليم كذلك حمزة لو أقف عليها ولهم عذاب أليم وأقف بالسكت أيضا ولهم عذاب أليم وله أيضا الوصل بالسكت عليها يقول ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون للقراءات اللي بهذه الآية. المنافقون أخبر الله سبحانه عن نفاقهم وأخبرنا سبحانه في كتابه عن علامتهم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن هذه العلامات من المنافقين. المنافق النفاق قلنا بمعنى الإصرار للكفر والإظهار للإسلام. المنافق وقلنا مأخوذة من النفق والنفق الشيء السرب اللي بداخل الأرض المتغطي حفرة في الأرض أو نفق في الأرض طريق بداخل الأرض مغطى بشيء اللي فوق الطريق مش شايف إيه اللي بداخله فيسمى النفق بذلك. وقلنا إنه مأخوذ عند العرب من نافقة اليربوع دويبة بتخاف من الإنسان الإنسان بيصطادها ويأكلها بتهرب منه تعمل نفسها نفقا في الأرض بحيث إنه لو أراد أن يمسكها من الباب خرجت من باب آخر فيه فهذا النفاق مأخوذ من ذلك. النفاق إما نفاق عقدي يتعلق بالاعتقاد وإما نفاق عملي يتعلق بعمل الإنسان. الإنسان الذي نافق اعتقادا هذا الذي قلبه فيه الكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى كافر ويظهر الإسلام تقيا هذا نفاق الحقيقي والنفاق العقدي الاعتقادي اللي صاحبه في الدرك الأسفل من النار نفاق الاعتقاد يبقى هذا كافر وأشد من الكافر. النفاق الآخر وهو نفاق العمل نفاق العمل هذا صاحبه مسلم ظاهرا وباطنا ولكنه ينافق يبقى في العمل لا يعمل بما أمر الله عز وجل به ويظهر خلاف ذلك. ومن أفعال هذا الإنسان خصال يتشبه بها بالمنافقين اللي هم اللي خرجوا من الدين يتشبه بهم لذلك إذا وصل لحالة من الحالات صار منافقا خالصا امتلأ قلبه بالنفاق يزيد لغاية ما يعم قلبه النفاق يبقى نفاق العمل لا يخرج صاحبه من الإسلام إلا إذا وصل لأمر العقيدة يبقى طلع برا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا المنافقون جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها هذا حديث صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة أو إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. الحديث موافق للآية لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مذبذبين بين ذلك الكافر المنافق يبطن الكفر لكن لم يظهره وأيضا يظهر الإسلام لكن لم يستسره فهو مذبذب بين هؤلاء وهؤلاء. الغنيمة مع مين؟ مع المسلمين يبقى مسلم مع الكفار يبقى كافر فهو مع ما يأتيه بالمصلحة الدنيوية فهو مثل الشاة مثل حيوان المنافق حيوان الكفار يخبر الله عز وجل عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، لا يفهمون ولا يعرفون شيئا بل هم أضل من الأنعام. وهذا المنافق حيوان زي زي الشاة العائرة، عائرة يعني مترددة حائرة متحيرة، شاة مترددة بين غنمين، تروح هنا مرة وتروح هنا مرة، محتاسة تروح هنا ولا تروح هنا. فهذه الشاة العائرة هي مثل المنافق، مثله كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه المرة، يعني تذهب وتتردد بين الغنمين لا معلول ولا معلول. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل الصلوات على المنافقين. صلاة الفجر حيقوم من النوم ويروح، صلاة العشاء خلاص عايز ينام كبس على النوم اللي هيخليه يصلي، هو أصلا ما فيش في قلبي حب للصلاة ولا للدين أصلا، ولكن بيصلي علشان ما حدش يقول له أنت ما تصليش، تعالى هيقام عليك الحد في ذلك أنك مرتد عن الدين. فهو يصلي لو الناس شايفينه راح صلى، ما حدش شايفه ما بيروحش يصلي لا في المسجد ولا في البيت لا يصلي. فهذا المنافق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. كأن هذه الصلاة أحب الصلوات للمؤمنين، لأنه علم ما فيها من فضل عظيم وثواب عميم من الله الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. فصلاة الفجر يحبها المؤمن، صلاة الفجر عنده هذه متعة للمؤمن، يتلذذ بصلاة الفجر هذه، فيذهب ليصلي الفجر، يقل الأعداد في صلاة الفجر، أعداد الناس في المساجد، مساجد يمكن تتملى في صلاة المغرب في صلاة العشاء في صلاة العصر، لكن في الفجر لأعداد قليل من الناس إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنا: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، إنه في باقي الأوقات هو في الشارع أصلا، هيخسر ما يروح يصلي مع الناس علشان يكسب مكاسب بعد ذلك بهذه الصلاة. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر من ثواب وما في صلاة العشاء من ثواب، يكفي قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. المؤمن وهو ذاهب لصلاة الفجر منشرح صدره فرحان إن ربنا سينير له طريقه يوم القيامة. نور إيه ده؟ مش أي نور، النور التام في ظلمات القيامة، في ظلمات القيامة. ما يندفعش المؤمن لهذه الصلاة ويقوم من النوم جاري لهذه الصلاة اللي ضيع منه جزء من النور يوم القيامة. المنافق يوم القيامة يظلم عليه يوم القيامة، يقولون للمؤمنين: أعطونا من نوركم، هاتوا شوية نور من عندكم، فليرجع وراكم ربورا عن نور وراء، فيرجعون وراءهم فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لصلاة الفجر ولصلاة العشاء. لقد هممت، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. كاد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كاد إنه اللي سايبين الصلاة وقاعدين في بيتهم ما بيصلوش تكاسلا، يمكن إنسان ما خرجش يصلي إنه مريض، إنه مريض له عذر شرعي، يمكن إنسان ما خرجش يصلي إنه في عذر من الأعذار، قاعد يخدم مريضا، قاعد لكذا لعذر من الأعذار الشرعية، ولها أعذار شرعية ذكر العلماء حوالي 19 أو 18 أو نحو ذلك من الأعذار اللي تكون للإنسان. لكن الذي ليس له عذر، الذي ليس له عذر وقاعد عمال يقوم بالنوم وينام تاني ويقوم بالنوم وينام تاني، وهو مش عايز ينزل للصلاة ولا غيره وسايب الصلاة، هذا منافق. لو يعلم ما في هذه الصلاة من الأجر لكان لو زحف على رجليه ليذهب للصلاة لفعل هذا الشيء. كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحرق على أناس بيوتهم بسبب تركهم للصلاة، فيقول: لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، يعني خلي حد تاني يصلي بالناس، ويذهب هو بنفسه يحرق على هؤلاء المنافقين بيوتهم لتخلفهم عن الصلاة. طيب لم يفعل، لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم؟ رحمة بالأمة صلوات الله وسلامه عليه، لعله لو هو فعل ذلك فعل وهو يفعل الشيء الصلاة، ولعل غيره بعد ذلك يفعل الشيء على وجه التشهي والتشفي والانتقام والغيظ من إنسان يتلتف له على حالة. يجي إنسان يقول فلان ما بيصليش أحرق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء، فيذهب إلى بيته ويكون هذا معذورا له عذر من الأعذار، فلذلك لم يفعل رحمة بالأمة. أيضا في رواية الحديث قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية، يعني في ناس مظلومة في البيوت، هيحرق البيت، طب ذنب المرأة إيه؟ ذنب الطفل الصغير إيه؟ ما لهمش ذنوب، لذلك أحجمه ولم يقدم صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. يبقى كاد يفعل، يبقى عقوبة هؤلاء يستحقون العقوب، يستحقون أن تحرق عليهم بيوتهم لولا ما في البيوت من الذرية والنساء، ولولا أن يأخذ الناس بعد ذلك بذلك، فيقوم إنسان متغاظ من إنسان يبلغ عنه ده ما بيصليش في الجماعة من غير عذر، ويكون لهذا الإنسان عذر، يقوم يحرق على إنسان بيته بغير ذنب، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذه من صفات المنافقين يتخلفون عن الصلاة، والآية أخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى أن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. كأن المنافق دخل في الصلاة حتى الذكر، حتى قراءة القرآن وهو في الصلاة مش عايز، ما بيقراش ولا غيره، فلا يذكرون الله إلا قليلا، بالقدر الناس تشوفه إن هم بيذكرون الله سبحانه، أما ذكر لله وتسبيح في ركوع وسجود كده هو ملوش دخل بالصلاة أصلا، فلا يذكرون الله إلا قليلا، طالما الناس يشاهدونهم فهم يذكرون، لا أحد يشاهدهم هم لا يذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولذلك استحقوا أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافق يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي ترويه عائشة وهو في الصحيحين، يقول إنكم تفتنون في قبوركم، ذكر مثل أو قريبة من فتنة المسيح الدجال، فتنة قريبة من فتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال فتنة ضخمة جدا وصعبة جدا، كذلك الإنسان يفتن في قبره كهذه الفتنة أو قريبا منها. فيسأل الرجل في قبره ما علمك بهذا الرجل، بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن يقول إيه؟ المؤمن أو الموقن يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد، هو محمد، هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن يقولها ثلاثا، يقول ذلك، قال فيقال له نم صالحا، نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، هذا المؤمن. وأما المنافق أو المرتاب، المنافق يعمل إيه؟ قال فيقول لا أدري، معرفش، معرفش، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. إذا مجرد القول باللسان لا ينفع صاحبه إذا لم يكن فيه التصديق بالقول. المنافقون قالوا بألسنتهم ولم يصدقوا بقلوبهم، وعملوا بأبدانهم ظاهرة، صلوا وأللوا المسلمين فيما يفعلون، لكن حقيقة القلب ليس فيه شيء من الإيمان. فلذلك لما يأتي في قبره ويسأل هذا المنافق وهذا المرتاب ما تقول في هذا الرجل، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، زي ما الناس قالوا أنا قلت، لا ينفعه ذلك، فيكون له العذاب الأليم في قبره ويوم القيامة. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، المنافق حيكون إيه حاله يوم القيامة؟ المنافق مخادع، يخدع في الدنيا، بل ويأتي يوم القيامة ويحلف لله عز وجل، يحلفون لله سبحانه وتبارك وتعالى إذا قاموا والله يشهد عليهم أنهم كاذبون، ويحسبون أنهم إذا حلفوا لله عز وجل أفلتوا من أليم عذابه سبحانه، فإذا بهم يحلفون فيختم الله عز وجل على أفواههم ما تحلفوش، تنطق جوارحكم فتنطق تكذبهم، فيدعو أحدهم على نفسه يقول لجوارحه بيده ورجله وفخذه يقول سحقا لكنا عن كنا كنت أنافح أو أناضل، أنا كنت أدفع عنكم وتهلكوني كده روحوا في داهية، يدعو على نفسه بالعذاب يوم القيامة فيستحق أشد العذاب. في هذا الحديث الذي رواه الدارمي وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله العباد في صعيد واحد نادى مناد ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ليلحق، هذا الحديث أصله في الصحيحين لكن هذه الرواية فيها ذكر المنافق فهي عند الدارمي فقط، قال فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ويبقى الناس على حالهم، إنه يوم القيامة الكفار يقال لهم إنه ألا يحب من كان يعبد شيئا أن يتبعه، يقولون بلى، يقول فليتبع من كان يعبد شيئا يتبع ما كان يعبده، فيمثل لمن كان يعبد الشمس الشمس فيتبعونها إلى النار، يمثل لمن كان يعبد القمر القمر يتبعونه إلى النار، إذا هؤلاء ما لهمش جسر يضرب على ظهر جهنم لهم عدوا الجسر في جسر ولا غيره على النار على طول من موقف على النار على طول، لكن الجسر هذا لهذه الأمة للمؤمنين من الأمم من الأمم كلها، هذا الجسر ذلك الأنبياء يقفون على الجسر دعواهم اللهم سلم سلم يدعون لأممهم اللي هم أتباعهم اللي دخلوا في دينهم، فاللي يمر على الجسر هذا الإنسان اللي عنده إيمان ولكن حسب إيمانه، إيمان قوي عبده، إيمان ضعيف سقط في النار لغاية ما يعذب ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى له، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. طيب هنا في هذا الحديث يقول يلحق كل قوم بمن كانوا يعبدون بما كانوا يعبدون ويبقى الناس على حالهم، تتفضل هذه الأمة، الأمة كل من قال لا إله إلا الله وفيهم المنافقون وفيهم المنافقون، فيأتيهم ربنا سبحانه تبارك وتعالى ويقول ما بال الناس ذهبوا وأنتم ها هنا، الناس ذهبوا وأنتم واقفين ليه، فيقولون ننتظر إلهنا، الله عز وجل يأتيهم سبحانه تبارك وتعالى في صورة غير التي يعرفون سبحانه تبارك وتعالى، فيقول لهم هل تعرفونه تعرفون إلهكم، فيقولون إذا تعرف إلينا عرفناه، إذا تعرف إذا ورانا العلامة اللي ذكرها في كتابه سبحانه عرفنا ربنا، إيه العلامة اللي فيها، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الآن يكشف لهم عن ساقه، هذه رواية الدارمي قال فيكشف لهم عن ساقه فيقعون سجدا، نؤمن بما جاء في الكتاب وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نؤول ذلك لا نؤوله، ولكن نقول معناه على ما يعلمه الله سبحانه، له الساق له اليد له الرجل له القدم له الوجه له كما يخبر عن نفسه، كيف نقول هنا ما فيش كيف في هذه الأشياء، هنا لا يدخل العقل في التكييف كيف يكون الله سبحانه، لا نؤمن فقط، أما هذا شيء لا نقول فيه بعقولنا ولا بأرائنا ولا بأهوائنا لغاية ما يجي يوم القيامة ترى ربك سبحانه على ما يريك سبحانه وتبارك وتعالى، إذا هنا يقول يكشف عن ساقه فيقعون سجودا، هنا تسجد الأمة، فذلك قوله سبحانه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، مين يدعون بقى الآن، لا يستطيعون المنافقون لا يستطيعون، يبقى كل منافق فلا يستطيع أن يسجد، فلا خدعهم الله سبحانه خدعهم الله سبحانه، كانوا في الدنيا يخادعون الله بتصلوا تصلوا بتسجدوا اسجدوا تضحكوا على المؤمنين اضحكوا بتخادعون في حدود الله وحتاخدوا مغانم مش من حقكم خدوا، فلا يزالون يخادعونهم ويصلوا. فلما جي يوم القيامة الآن اسجدوا، ورينا هتسجدوا ازاي، فإذا بالمؤمن يسجد بسهولة ينزل ساجدا لله، أما المنافق يحاول سبحان الله لا يقدر على السجود، يتحول ظهره طبقا واحدا، الظهر يتصلب ظهره كله، يجي يسجد على الأمام ينكفي على ظهره ما يقدرش على السجود، يحرم من السجود. لذلك المؤمن يسجد ويفرح بسجوده، أن الله يعينه على السجود في الدنيا ليعينه على السجود يوم القيامة بين يديه سبحانه تبارك وتعالى. المؤمنون يقودهم الله عز وجل إلى الجنة، يأمرهم بالمرور على الصراط، يمرون ويذهب من يذهب منهم إلى الجنة، ويبتلى من يبتلى منهم حتى يدخلهم الله عز وجل بعد ذلك جنته سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. بهذا الحديث ذكر المنافق يوم القيامة في الموقف حين يسجد المؤمنون لا يقدر على السجود، في القبر حين ينطق المؤمنون بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر على النطق بذلك. فإذا كان نهاية القيامة واليوم يوم القيامة أدخل النار فكان في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، محدش هيشفع لهم، لا تنفعهم شفاعة الشافعين إذا دخلوا النار. المنافق في الدنيا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق. يعني لا يكون فيه الاثنين، خصلتين دول يجتمعان فيه، لا يمكن واحدة منهم انه يكون عنده، لكن الاثنين مع بعض لما يكونش هذا الشيء، حسن سمت ولا فقه في الدين، ولا فقه في الدين. المنافق ما يجتمعش فيه الاثنين، حسن السمت، حسن الهيئة الحسنة، الهيئة التي تدل على الوقار وعلى الهيبة وعلى انه انسان محترم وعلى ان عليه الهيئة اهل الايمان، زائد فقه في الدين. ما ممكن المنافق يتشبه ويمشي كده ماشي خاشع ويمشي شكله كده، تحس انه انسان يا سلام مليان ايمان، وانسان تحس انه هو ده شيخ الزهاد ممكن يكون. اما اذا خبرته وسألته في الدين تلاقيه فقيها في الدين، لا ما يكونش فقيها في الدين. ممكن يكون فقيها في الدين يتعلم ويحفظ الفقه ويتكلم، اما تلاقي عليه هيئة الاحترام انه محترم، يكون في هيبة في قلوب الناس منه، في نور عليه، لا ما يكونش عليه هذا الشيء. لا يجتمعان في الانسان المنافق الاثنين، قد تكون واحدة منهما والاخرى تفضحه، اما الاثنين مع بعض لا. فتلاقي انسان، شوف فلان اللي حافظ الدين، اللي كذا، شوف بيعمل ايه، شوف، فإذا بالله يفضحه في شيء آخر، فلا تلاقي عليه لا هدي ولا دل ولا منظر حسن في هذا الإنسان، وهو حتى لا يفتن به الناس وحتى لا يغتر به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تجتمعش الخصلتان فيه، أن يكون عليه الهدي الحسن والسمت الجميل زائد الفقه في الدين، لا ما يكونوش الاثنين، واحدة منهما قد تكون فتنة للخلق، لكن الاثنين معا لا يجتمعان. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يذكر الموقف يوم القيامة والحال المؤمن مع ربه سبحانه وحال المنافق في السؤال مع ربه. شوف المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. المؤمن الإنسان المؤمن يستره الله عز وجل، يستره إنه كان في الدنيا يستر نفسه، كان في الدنيا مع المؤمنين، كان يواظب على صلوات الجماعة، كان يواظب على الصيام، كان يفعل الطاعات، كان يحب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كان قد يكون له هفوات، الهفوات سترها الله في الدنيا. طب يوم القيامة يعمل له إيه؟ يقول: أتعرف ذنب كذا؟ مش قدام الخلق كلهم، لا لا لا، ولكن وحده يستره الله عز وجل ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، أي عارف هذه الذنوب. حتى إذا قرره بذنوبه، شوف السؤال كان من الله سؤالا كله الرحمة منه سبحانه، أتعرف خلاف لما فعلت كذا، ليه؟ والله دي مصيبة سودة لو تسئل الإنسان لما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل العبد الحساب إذا نوقش الحساب عذب، إذا نوقش الحساب. فرق بين التقرير فعلت، أيوه فعلت، أيوه فعلت، هذا قال لك لما فعلت؟ ألم أعطك؟ ألم أكرمك؟ ألم أجعلك ترأس وتربع في الناس؟ ألم أعطك المال والولد والذرية؟ هنا ألم أفعل بك؟ ألم أفعل بك؟ ما الذي صنعت؟ المناقشة الحساب، هذا هالك، هذا هالك. حين يناقش الحساب يعرف أنه هالك على النار والعياذ بالله. أما المؤمن فيقرره الله بذنوبه حتى إذا أقر ورأى في نفسه أنه قد هلك، استشعر المؤمن أنه ضاع كل ذنوب عملها، فيقول الله سبحانه سترتها عليك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، يعطيه الله عز وجل كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الفضيحة يوم القيامة. المؤمن يستره الله عز وجل ده أمام الخلق كلهم، عملت كذا وأعطيتك كذا وكان كذا، وينادى في الناس هؤلاء الكذابون، فضيحة فضيحة. تخيل لو إني إنسان وإحنا في المسجد هنا جبنا واحد ناس عمل عملة وقفناه، ده كذاب، كل الناس أنت كذاب مش هتطلع بره، ايه فضيحة هذا؟ الفضيحة شديدة جدا، مش هيوري لنا وشه للناس ابدا. لكن هذا مش امام الناس البس، دول امام الخلق كلهم يوم القيامة في الموقف العظيم، كل الخلق ينادى هؤلاء كذابوا، مش اللي كذب على الناس، اللي كذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى، اذهبوا به الى النار، الا لعنة الله على الظالمين، الحكم مطرودين من الرحمة، اللعنة الطرد من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الا لعنة الله على الظالمين. النفاق منه نفاق أكبر ومنه نفاق دون ذلك. النفاق العملي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا آية المنافق في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب يبقى من علامة المنافق أنه إذا تكلم يكذب في كلامه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، هذا من علامات النفاق. لكن هل يخرج من الملة بذلك؟ لا لا لا يخرج، إلا إذا كملت فيه هذه الصفات، إذا كملت هذه الصفات. شوف الحديث الآخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، إذا كملت فيه هذه الصفة، كل صفة بكمالها، كل صفة بكمالها، يعني هذا يكذب، يكذب على الناس كذبة اثنين ثلاثة وشيء ورا شيء لغاية ما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى. كمل فيه الكذب صار منافقا، خرج من الدين حين يكذب على الله بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجحود هذا الدين أو بجحود شيء مما هو معلوم بالضرورة من هذا الدين. إذا كمل فيه الكذب والتكذيب هذا خرج من الدين. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من ذلك إذا أتمن خان، إذا أتمن يعني إنسان يأتمن، وحقول لك سر ما تقولش الحد، يروح يفضحه بهذا السر عند الناس، إن شاء الله عند إنسان واحد، طالما قال لك ما تقولش الحد لا يحل لك أن تخبر أحدا، بل مش يقول لك وبس، ده إذا التفت، إذا أسر لك سر، قال هذا سر، إذا التفت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمان، ثم التفت فهي أمان. معنى ذكرنا قبل ذلك أنه بيكلمك وبيراقب، حد شايفني ولا لا، حد سمعني ولا لا، يبقى هذا بيعطيك أمانة لا يجوز لك أن تخون فيها، هذه أمانة. يبقى إذا تؤمن خان، أمانة في أسرار الناس، أمانة على بيوت الناس، إنسان يسافر خد بالك من البيت بتاعي ألا كذا، حاضر أنا في عيني ولا ما أخير، وبعدين انت تسافر هو ملوش دخل بهذا الشيء، امانه ضيعها. انسان تعطيه امانه خد شلي هذه عندك، ياخذ الامانه اللي انت اعطيتها له وبعدين ما يحطهاش مع مكان الامانات في بيت، يرميها في اي مكان وما يرجع صاحبها يبقى ياخذها، هذه امانه فرط فيها. أمال لو أخذها بقى وسرق هذه الأمانة لنفسه ولم يرجعها لصاحبها يكون حاله إيه؟ أمانة فرط فيها وضيع فيها. الأمانات يكون للإنسان أسرار، عنده جواب، عنده درج مكتب، عنده كذا أفله، يجي إنسان يفتحه حتى لو كان قريبه، ليس له ذلك أن يطلع على ما يخفيه هذا الإنسان، ليس من حق ذلك، إنها أمانة يسأله الله عز وجل عنها. فهنا إذا اجتمع فيه أمانة وراء أمانة وراء أمانة بيضيع، صار منافقا يستحق النار. طيب إذا كانت الأمانة هي دين الله عز وجل، دخلت في الدين صار من الكافرين. إذا ضيع أمانات هذا الدين فإذا به الصلاة ما بيصليش، ووصل لغاية ما فيش حاجة اسمها صلاة فأنكرها، يبقى هذا النفاق الاعتقادي. إذا تعلق تضييع الأمانة بالاعتقاد يبقى وصل للنفاق العقدي اللي يخرج صاحبه من الدين. يبقى هنا إذا ائتمن خان أمانات الناس وأمانات الله فلا يزال النفاق نفاقا عمليا لا يخرج من الملة، لغاية ما يتعلق هذا بأمور العقيدة ضيع الأمانة فيها، فكذب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كفر بدين الله سبحانه. إذا حدث كذب كذلك من صفات المنافق، يكذب، ما يتحراش الصدق في كلامه، لا يزال يكذب شيئا وراء شيء وراء شيء، يكذب على الناس، هذا نفاق عملي يستحق، هذه كبيرة من الكبائر أن يكون كذاب. لكن إذا وصل أنه يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب بالدين صار كافرا، كفر حتى لو دعا أنه مسلم. زي كثير من الناس يقول لك حدود، ما فيش حاجة اسمها حدود في الشريعة، حدود دي كانت إطلقت هذه الحدود، فيكذب على الله سبحانه ويكذب بدين الله سبحانه بما هو معلوم من الدين بالضرورة. وما أكثر هؤلاء في زماننا هذا الذين ينكرون من الدين ما هو معلوم بالضرورة من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، أعطى العهد، عاهد الناس أعمل كذا وأعمل كذا، أو عاهد الله سبحانه تبارك وتعالى لله علي عهد أعمل كذا وأعمل كذا، فإذا أعطاه الله عز وجل ما يتمنى إذا به يغدر مع الله سبحانه تبارك وتعالى. الغدر بقى الصفة كثيرة في كثير من الناس، شاعت بين الناس الغدر مع الله ومع الخلق، تلاقي الإنسان مع الناس يقول لك أنت ليك علي جميل وأنت عامل فيا وأنت حرد لك، ووقت ما يعرف يكيد لك مكيدة يكيد لك في هذه المكيدة. سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد ما أحسنت إليك تغدر بي وتفعل بي هذا الشيء؟ هذا مع الناس الغدر مع الناس. إنسان يؤمن إنسانا، أنت آمن ما تخافش ما فيش حال، وبعدين هو من وراه بيعمل فيه الخيانات، بيبلغ عنه بيعمل فيه، يغدر مع الناس. هذا الغدار اللي يوم القيامة يأتي يوم القيامة وفي أقبح موطن من جسده عند استه عند دبره يوضع علم، حط له علم راية يتفضح بها الإنسان، مكتوب عليها هذه غدرة فلان الغدار، فلان الغدار غدر. فانظر إذا منظر إنسان عاري يوم القيامة على هذه الحالة، متعلق له علم على دبره ويقول هذه غدرة فلان مكتوب عليها غدر، فضيحة ما بعدها فضيحة. الغدار، احذر أن تكون غدارا، احذر من الغدر، واحذر من الغدر مع الله سبحانه، أن يعطيك الخير تتقلب على ربك سبحانه وتبارك وتعالى. كثير من الناس يا رب اشفي مريض، يا رب اعمل كذا وحصل لي وحبقى كويس، ربنا شفى مريضه وعمل كذا، ساب الصلاة وساب الصوم وترك ربه سبحانه، يا رب نجحني في الامتحان، يا رب يا رب يا رب عايز كذا عايز كذا، ربنا نجحه في الامتحان وداله اللي يتمناه، ولا صلاة ولا صوم، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. كثير من الناس على هذا الشيء يخادعون الله، يخدع مين؟ يخدع نفسه. أنت نظرت لحادتك أيام الامتحان كنت مزلول قد إيه، محتاج لله سبحانه، يا رب يا رب يا رب، الأول امتحانات خلصت، لسه 20 امتحان أمامك لغاية ما تموت امتحانات، كل يوم لك امتحان من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تخرجت من كلية بتاعتك عايز تشتغل، هتقول يا رب يا رب إداك الشغل، دخلت في الوظيفة نسيت الله سبحانه، صلت عليك رئيسك في الشغل يا رب أنا مظلوم ابعد عني صوت هذا الشيء، بعد عنك هذا الشيء، اتقلبت عليك رحمة، صلت عليك ولا تزال هكذا. يمشي الإنسان كل ما يلعب بدعيله في شيء ربنا يديله شيء، إما يفيق ويرجع وإما يستمر لغاية ما ربنا يبتليه، يقوم يجيله المرض ويجيله كذا ويجيله كذا، وبعدين يقعده في السرير يتكفف الناس يشحت من الناس، ودي ياريت اللي جرى مكان، ياريت لي كنت مشيت عيد المآدي أنا في النهاية وأساق إلى الموت الآن وأنا على هذا الحال. اوعى تظن انك تفلت من الله سبحانه، لا احد يفلت من الله عز وجل. فاذا اعطاك الله نعمه بيذكر الله سبحانه انه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لئن شكرتم لازيدنكم ولكن عادت الانسان ان الانسان لربه لكنود جحود جحود. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه. يا سلام يا سلام على غرور الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل النعمة. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض عن الله، أعرض عن الطاعة، ساب الصلاة وصاب الجماعة وصاب الصيام وساب وساب وابتعد عن الله عز وجل، ونأى بجانبه صحر خده. اتعوج اتعوج على الناس سبحان الله، تلاقي الإنسان المعود كده محدش قده في زعمه، يصعب عليك المسكين الغلبان ده اللي ماشي معود. يا ابني خاف الله ربنا يعود لك رقبتك تفضل معودة كده ما تتعدلش تاني، خاف على نفسك انك تتكعور تقع في حفرة ولا في شيء يضحك عليك الناس. الغرور الغرور اللي بيأتي لبعض الناس وخاصة الشباب، الشباب تلاقيه معوج عوجة سودة يعلم بها ربنا، ما يعرفش المسكين انه هيتخرج من كليته ما لاقي الشغل، ابوه بيصرف عليه الان، بعد كده هيقعد يشحت من الناس ولا هيعمل ايه، ما يعرفش. يتعود على الناس لغاية ما ربنا يبتليه يقوم يفيق بعد ذلك، يقول يا رب ادعي لي يا فلان وادعي لي يا فلان. من الآن تب لله عز وجل وارجع إلى الله، ولا تتعامل مع الله معاملتك مع الناس. ربنا ما هوش واحد من الناس تتعامل معه بهذا الاعداد، والقادر على أن يعاقب. وإذا أملى للإنسان يمكن يتوب ويمكن يكون عبرة لغيره، احذر أن تكون عبرة للغير. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.